وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.